أن الناهي المتعلق بها هو راجع إلى ذكرها عند الأمور المكروهة لما فيه من الإشعار بعدم الصبر والأسى على مفات مما لا يمكن استدراكه. فالواجب التسليم للقدر والقيام بالعبودية الواجبة. إيه عبودية الواجبة مع القدر؟ ما هي العبودية الواجبة مع القدر؟ التسليم والرضا. التسليم والرضا والصبر والاحتساب وإرجاء الأمر إلى الله عز وجل وعدم التحسر على مفات هذه العبودية الواجبة في هذا المحل. فلكل محل منك عبودية واجبة. فما هي العبودية الواجبة عند الأمر؟ الامتثال. والعبودية الواجبة عند النهي؟ الترك. الامتثال بالترك وكذا. فعند العبودية الواجبة عندما يقع فعل الله فيك. ويمكن كما ذكرت من قبل قلنا أن العبد يتقلب في مقامات ثلاث هي مقامات العبودية. العبد يتقلب في مقامات ثلاث هي مقامات العبودية. الأول إذا أنعم الله عليه شكر، والثاني إذا ما ابتلاه صبر. ومعنى ابتلاه فعله، مصائب تصيبك تصبر، والصبر هو حبس النفس عن فعل ما لا يرضي الرب سواء كان القلب أو القالب. فلا تسخط وتتحصر وتغتم بقلبك ولا تسخط بلسانك وتضجر مش كده. وإذا ما أذنب، مقام الثالث استغفر مش كده. فأنت ما بين نعمة ومصيبة وذنب. ما بين نعمة، حتى الطاعة نعمة مش كده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدى. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا مش كده. يبقى النعمة مش بس في الطعام والشراب والولد والأهل والمال، لكن أعظم نعمة يمن الله بها عليك الهدى. إذا ما أنعم عليه شكر. أنت متقلب بين ثلاث مقامات لهم شرابع، إما في نعمة وإما في ذنب وإما في ابتلاء في مصاب لا رابع لهم. فعند النعمة تشكر، وعند البلية تصبر، وعند الذنب تستغفر. وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره، لأن الصبر يا إخوان لا يكون إلا مع ما يكره. ولا الصبر يكون مع ما يحب؟ لا يكون الصبر إلا مع ما يكره مش كده ولا إيه؟ لأن ما يكره هو الذي يستفز العبد إلى فعل ما لا يرضي الرب. المكروه هو الأمر الذي يستفز العبد على فعل ما لا يرضي الرب. ساعة تمرض، ساعة تجوع، ساعة تعطش، ساعة يصيبك الفقر، يصيبك اللأواء، يصيبك الأمراض، الأوجاع، الأسقام، فقد العزيز، مصاب الأهل والولد إلى غير هذا. ساعتها تستفز للسخط وللضجر والتحصر والهم والحزن. لكن ساعة النعم لا يوجد هذا المستفز. وهو الصبر على ما أصاب العبد مما يكره. والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان الستر، قد عرفت ذلك. قال وأدخل المصنف رحمه الله أداة التعريف على لو، وهذه في هذا المقام لا تفيد تعريفا كنظائرها، يعني ما هيش على سبيل التعريف، وده ذكرته في أول الكلام، لأن المراد هذا اللفظ كما قال الشاعر رأيت الوليد بن اليزيد. لو قال رأيت وليد بن اليزيد ما أضافت الألف واللام زائدا، لأن هو معرف بأن وليد بن إيه، وليس هو معهود وليد معين، لأنه برضه هو كده كده باسمه معهود، فلم تزد. إذا ذكر الله الألف واللام هنا على سبيل إيه؟ الزائد. رأيت الوليد بن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كأهله، بيمدح الوليد لا كأهله، شديدا بأعباء الخلافة كأهله. لا نعرفها، لا نعرفها كده في البيت يعني، لا نعرفها هنا أصلا قبل كده، لكن لا كان يمكن كأهله. أصل هو عشان إيه؟ أصل ده مدح في الأمويين، مدح في إيه؟ في الأمويين، وتمشي كده يعني كاهله، لكن هي كاهله. ثم أتى بالآية وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني المصنف أتى بهذه الآية ليدل على مراده مما أراد بما جاء في اللون، فساق الآية كدليل على مقتضى ذكر فيه اللون. والآية من آيات آل عمران، وهي جزء من قوله تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر شيء هل أنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وهي الآية 154 من آل عمران فوأتى بالموطن موطن الشاهد وهو قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا خد بالك بقى الكلام اللي هم قالوا هذا الكلام لوحده كده منفصل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا هذا الكلام يحمل وجهين يحمل أنه تسليم الأمر لله يعني ظاهره حسن ظاهره لو انت واحد لواحد كده قال لك والله يا اخي انا لو كان لي شيء ما كانش حصل اللي حصل لي فكتقول والله الراجل ده بيعترف ان الامر لله لكن اللي عرفنا ان ده موطن سيء وكلام سيء منهم هو انه جاء في موطن الذم لانه جاء بناء على ما قدمه الله في نفس الايه يظنون بالله اي نعم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يبقى اذا قالوا هذا نفاقا وقالوا هذا من سوء الظن بالله والمؤمن بالقدر محسن الظن بربه يبقى هم لما قالوا لو كان لنا يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا ظاهرها تسليم الامر لله وكأنه تفويض الامر لله عز وجل ولكن حقيقته ومضمونه انهم ايه كأنهم يقولون لو كان الامر بايدينا ما اتينا الى هذا الموطن ليس من باب قدر الله وما شاء فعل ولكن من باب الاعتراض والتحسر على ما اصابهم من باب الاعتراض على ما حدث وكأنهم يقولون لو رجع الامر الينا ما اصابنا لو رجع الامر الينا ولو تركونا نفعل ما نريد ما اصبنا بهذا يبقى اذا حقيقة الكلام اعتراض على ما قدر الله عز وجل وإن كان ظاهر الكلام كده بالنسبة للآية بالذات يعني بالنسبة للآية لأن الآيات يعني باختصار غير مخل نزلت فيما تعلق بما أصاب المؤمنين في يوم أحد ويوم أحد كما تعلمون يوم عظيم ويوم يعني فيه عبرة للمؤمنين ولذلك نزل فيه أكثر من 60 آية من آل عمران لعظيم الدرس ولعظيم الأمر المتعلق بأحد ليس على سبيل يعني بدر كلها ذكر فيها آيات معدودات 5 أو 6 آيات كلها تعلق ببدر مع أن بدر كان بسببها عز الإسلام والمسلمين وباب العز الذي دخله المسلمون هو إيه هو بدر مش كده لأن الله عز وجل نقل المسلمين من تمام الذل إلى تمام العز ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة مش وأنتم ضعفاء وأنتم أذلة شو بقى لما رب يوصف انك اذلة يبقى ذل ايه ذل وانتم اذلة شوف بقى لما كان المسلمين خارجين من مكة خفية ومش خفية وبس وتركوا كل ما لهم كله هربان وكله طفشان وكله مش قادر يقعد في بيته دقيقة تمام الذل مش البعض في بيته والبعض هربان لا فنصرهم الله عز وجل وده من باب بيان ان النصر عطاء من الله عز وجل متى اذن به اعطاه وليس قائما على أسباب ومسببات فإنهم قد فقدوا كل أسبابه إن كان قائما على الأسباب وهم إيه أذلة مفهوم لكن أحد لأن فيها قضية خطيرة جدا فأنزل الله فيها من الآيات الكثيرة ما تكون من هاجة تربية للمؤمنين على مدار العالمين وعلى مدار دوام الأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعض المؤمنين على ثغر من الصخور بعد أن اختار موقع ليقاتل القوم ونازلوهم منزلا وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هؤلاء الرماة حماة لظهور المؤمنين فكتب الله النصر للمؤمنين في أول الساعة أو في أول اليوم فكانت الدولة لهم فدالوا على الكفار حتى رجعوا إلى نسائهم وخلفوا وراءهم من الغنائم الكثير فاغتر القوم بمتاع الدنيا وظنوا انه قد انتهى الامر بذلك فتركوا وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان الامر كذلك جاء رماة الكفار فوجدوا الثغرة قد ترك فأحاطوا بالمسلمين فصاروا من أمامهم ومن خلفهم فقتلوا منهم 70. وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أيما إصابة وبتلي أيما بلاء صلى الله عليه وسلم وأصيب النبي صلى الله عليه وسلم وبتلي أيما بلاء صلى الله عليه وسلم فكسرت رباعياته وأدمي وجهه ودخلت حلقات المغفر في خده الشريف صلى الله عليه وسلم ورمي بسهم مر من خده ونفذ منه إلى غير هذا برمح رمي برمح مش بسهم برمح والرمح أشد من السهم لأنه أثقل منه إلى غير هذا وكادوا يقتلونه صلى الله عليه وسلم لولا أن الله حال بينهم وبين ذلك لأنه عصمه منهم سبحانه وتعالى ليتم دعوته وهذا شأن الرب عز وجل. لكن المهم أن المسلمين أصابهم بعد الفرحة النصر وبعد شروق شمسهم وبعد غلبة عدوهم وبعد انهزام عدوهم وغلبتهم أصابهم من الغم والهم والهزيمة بأن تبقي عليه فأصيب المسلمون بالغم والهم بما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة وبما أصاب المسلمين من جهة أخرى وبما أصاب من بقي منهم من الجروح والكلم وما شابه فضلوا في كلمهم وجروحهم وهم كذلك فأنزل الله عليهم رحمة منه وعطاء ومنة وإشعارا بالنصر والغلبة وأنه غفر لهم أنزل عليهم ساعة في أثناء هذه الأحيان أو هذه اللحظات الآية النوم أمنة منه سبحانه وتعالى ورحمة. لكن كان بين القوم من المنافقين ما تزينوا وتميزوا بسبب هذه الفتنة وهذه سنة الله عز وجل في الخلق أن الفتن من عظيم المصلحة منها أنها تميز الخبيث من الطيب ولا يميز خبيث من طيب في الرخاء أبدا لا يميز خبيث من طيب في الرخاء أبدا. ولذلك لابد أن تعلم أن ما يصيب الأم مثلا في أوينتنا هذه مثلا يعني هو من باب أن الله عز وجل يشدد الكرب على عباده ليصطفي منهم ويميزهم فيميز بذلك بشدة الكربة الخبيث من الطيب لأنك أنت نفسك لا تستطيع أن تعرف نفسك إلا عند المحنة فكم من عبد يكون في حال الرخاء على يعني شكل المؤمنين وتمام المؤمنين فيأتي في الشدة فيذوب كالزبد نسأل الله العافية والسلام ويحترق والعياذ بالله كما يحترق الخبث ويطير كما ينفي الكير خبث الحديد نسأل الله العافية والسلام. فلابد أن تعلم أن هذه سنة الله في الخلق. فلم يبتلي الله عز وجل المؤمنين في يوم أحد غضبا عليهم ولا عدم رضا بهم ولا براءة منهم لا أبدا إنما كان من باب منا. ولذلك بعد أن أصيبوا بالهزيمة أيما هزيمة حتى لا يظن ظن منهم من المؤمنين أن ذلك انتقام من الله وبراءة منه لهم وحب للأعداء عليهم لأنه نصر الأعداء عليهم وأعلاهم في هذه الساعة حتى لا يظن منهم أنزل عليهم النعاس أمنة منه. لكن النعاس لا يصيب إلا من توكل على الله وفوض الأمر إليه وكان ممن يعلم أن الأمر إليه لأنه إيه؟ يعلم أن الأمر بيد الله فكأنه يقول ما أصابنا فمن عنده وبأمره ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وإن كان هناك أمر لا نحبه فبما قدمت أيدينا كأنهم علموا ذلك. فلما أنزل الله عليهم النعاس الذي قلبه مطمئن بالإيمان نام فما منا من أحد إلا وذقنه تغوص في صدره نائم أول نائم جامد واضح إلا الذين شغلتهم أنفسهم هنروح في داهية ويخى ربتنا والعيال واللي كان واللي مان قاعد ملوش هم إيه لا قضية ولا دين ولا نبي يتقتل احنا عايزين نشوف ايه مصالحنا الناس المسلمين ينتصروا ولا كفار احنا ما يهمناش مين اللي يغلب احنا يهمنا ايه اكل عيشنا احنا مع الرايجة. فالذين اهمتهم انفسهم اللي هم مع الرايجة بقى مش شغلهم قضية. فهؤلاء قلوبهم ملها، قلوبهم كالبيضة التي ما خرجت من دبر الدجاجة، تبقى عمالة تروح وتيجي في حيرة، قلوبهم تدق فما يأتيهم نوم. زي ما قلت انا مش جاي من نوم، زي ما انت كده تبقى حاسس ان في قلق، فتلاقي نفسك ايه كل جسمك بينبض، تنام مفيش نوم، تاكل مفيش اكل، لان انت مشغول، مشغول تماما، مرتبك، نسأل الله العافية والسلامة. فالمطمئن من طمأنه الله، ومن نزع الله من قلبه هذه الطمأنينة فلا يجدها أبدا. أنزل الله عليهم النعاس فلم ينعم به إلا أهل إيه؟ الإنعام، ولم يطمئن به إلا أهل الطمأنينة. وطائفة طائفة هي دي اللي تمتعت به، والطائفة التانية، ولذلك الآية ذكرت الآية إيه؟ طائفتين، مش كده؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة، هذه طائفة، وطائفة تانيها قد أهمتهم أنفسهم. إيه اللي حصل لهم بقى؟ أهمتهم أنفسهم أنهم يريدوا أن يكونوا مجاهدين، يحسدون الشهداء أنهم سبقوهم، يحسدون الذين ماتوا في سبيل الله ويتمنوا لو كانوا قد ماتوا. لا، ده هم عمالين يحسبوا اللي رايح واللي جاي واللي كان واللي ماني، وحنموت وموتنا وبعضنا مات، ولحسن يكروا علينا تاني خلصوا على بقيتنا ويا خراب بيتنا. فايه مشروط قد اهمتهم انفسهم وهم في حال من المعتقد فاسد. ما انت ممكن يهمك نفسك وانت في حال من المعتقد صحيح. بمعنى ايه؟ الذين غشيهم النعاس اهمهم انفسهم ايضا، لكن من خلال القضية الشرعية. يعني ايه القضية الشرعية؟ هذا في سبيل الله فمرحبا به، وما خالف فيه يعتذر عنه ويتوب الى الله. ده من حيث ايه؟ نفسه بيفكر في نفسه بالقضية دي. لكن الذي تهم نفسه وهو في ظل معتقد فاسد، فالمنافقون في الآية هنا كانوا في ايه؟ يتقلبوا في امرين، من جهة انشغالهم بقضاياهم هم، ولذلك من علامات النفاق ان تبقى الامة بيصيبها كل مصيبة دامغة، وانت كل همك كيف تهرب بنفسك، وكيف تنعم بشهواتك، وكيف تعيش، تبقى الدنيا ما فيهاش حتى عيشك، وانت برضو عايز كل هم. فده دلالة ان انت ايه؟ مفيش قضية في قلبك، مفيش قضية اصلا، مش ان انت شايل هم، ده هي مش واردة عندك، نسأل الله العافية والسلام. فده طبعا دلالة خطر. فهم كانوا يتقلبوا في هذا، ان كل همهم نفسهم وشهواتهم، اهمتهم انفسهم بمجمله بقى، بكل ما هم النفس، اللي عنده شهوه واللي عنده ده واللي عنده عيب، كل واحد واللي ماله واللي ارضه واللي متاعه، كل نفسه، نفسي نفسي. فبنفسه نفسه في ظل اليقين وفي ظل التوكل وفي ظل تسليم الامر لله ممكن تنضبط المساله. لا، ده نفسي نفسي في ظل سوء معتقد، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ايه بقى ظن الحق غير الحق؟ كل ظن لا يليق بالله فهو ظن ايه؟ جاهلي. وكل ظن لا يليق بالله هو غير حق. لكن هنا كان المقام متعلق بانهم لا يرون انه بقدره، ويرون ان الامر امره، ولا يرون ان ما شاء كان وما لم يشأ عبر. يعني ايه اللي خلى المعنى ده كان هو المقصود في، لا ان هو في بالنسبة لخصوص السبب، وان كان كلمة غير الحق عمومها كل ظن. فالمعطلة يظنون بالله، والمجسمة، والنفاة، واضح، والمانعين لشرع الله، والظنين بأن دين الله لا ينفع للزمان والمكان، كل هذا ايه؟ يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لكن دول بالذات كانت ايه الجزئية بتاعتهم؟ انهم لا يرون انه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لم يروا انه من عند الله وانه كل بأمره. اللي يدل على هذا اللي هو الايه؟ يقولون هل لنا من الامر من شيء؟ فجاءت الاجابه ردا على ظن الباطن، قل ان الامر كله، اوعى تظن ان ما حدث هذا هو قوه للكفار فاعجزوا الله، ده يوم احد. اوعى تظن زي ما انت في واقعك الان تقول اه شوف اليهود والامريكان والكاني والماني، فتقول ايه؟ شوف اقوياء، حتى تكاد تظن انهم على كل شيء قدير، من كتر ضعفك ومن كتر وهنك ومن كتر عجزك ومن كتر فساد معتقدك الا من رحم الله، تظن ان هم دول يعني معجزين لله في الارض اللي عايزينه بيعملوه. فالله عز وجل يقول قل إن الأمر كله لله، ما شاء كل ما كان فقد شاءه، كل ما كان فقد. طب لماذا شئته يا رب؟ لحكمة لا تعلمها، لا يسأل عما يفعل. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولذلك تفصيل في الكتاب. لكن تبقى فاهم ان ممكن قوة الباطل، فده اللي حصل يوم احد، قوة الباطل، او لما شاء الله ان يؤدب المؤمنين وان يدين الايام فيجعلها سجال، كما انتصروا في بدر فيهزمهم في احد تربية وتعليما وارجاع الامر له وتحذيرا لهم من ان يركنوا الى غيره سبحانه وتعالى و و و و مفهوم؟ حكم كثيرة لما اراد ذلك، حتى لا يظن بان ان ذلك من قوة الكفار. هذا الكفار في بدر كانوا ضعفاء فانتصرنا عليهم، لكن لما صارت لهم قوة اعجزوا الله عز وجل، فكانوا غير ما يكون ما يريد ربك. انا اعوذ بالله من ذلك، هذا ظن الجاهلية. فعندما تدخل، عندما يدخل قول الله تعالى قل ان الامر كله لله، وبعدين شو بقى بعد كده؟ يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك. يعني هم وان كانوا قدامك كده معاك في الصف وبيقولوا خلاص ده الامر امر، لكن هم في الحقيقة يخفون في انفسهم ما يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها. وكأن العبارة لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا، لو انت مش عارف مضمونهم وفاهم خبايا نفوسهم وتعرف ان ذلك من منطلق ظن الجاهلية، لقلت انهم يقولون كلاما حسنا، هم في الحقيقة انما يعترضون على ما شاء الله وقدر. لو كان لنا، لو كنا فعلنا كذا لكان كذا. يبقى ذكر لو في قضية، في امر ماض فيها ما يشعر بالاعتراض على القدر وعدم التسليم وعدم ارجاع الامر لصاحب الامر، واضح؟ فرد الله عليهم ايضا مما يدل على فساد مقيلتهم، وانها قيلت من منطلق ظن الجاهلية، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. يعني يعني امر الله غالب ولا يغلب، ما شاء الله كان وما لم يشأ، لو كتب عليكم القتل لوقع فيكم حتى وان كنتم في ابعد مكان منه، لان الميادين القتال مظلة الموت. تبوا في البيوت فوق السراير وتحت الغطا، ها مظلة الدفع، والدفع عفا مش كده؟ فيبقى ده بعيد خالص، مفيش ده، مفيش موت، هنا في موت. ما تجيبش لنفسك الاذى، وما تجيبش لنفسك البهدلة، وما تجيبش لنفسك كذا، وما تجيبش لنفسك ده ايه؟ اي زي ما انت اي واحد تيجي تعمل اي حاجة يقول لك يا اخي ما تبهدلش نفسك، يقول لك ما اللي يعمل ايه؟ خليك في الامان. الذي يقول ذلك لا يؤمن بالقدر، لانه لو كان يؤمن بالقدر هو يأمرك بامر الله وينهاك، لكن لما يجي يأمرك في بر تعمل بر، والبر ده بيجيب مشاكل، بيسلط الناس عليك سواء زي السلطان او غيرهم، اي بر بيعمل مشاكل، حتى ابوك وامك ممكن يضايقوك مش كده؟ جيرانك، زملاء العمل ممكن يضايقوك، يقول لك يا اخي ما تبهدلش نفسك، انت تنهاني عن امر الله. لو كنت مؤمن بالقدر كنت تقول لي نحن مطالبون بان نفعل باوامر الله وننتهي عن نواهي الله، ولن نصيبنا في اطار ذلك كله الا ما كتب الله. يبقى ليست البواطن التي فيها مظنة القتل يقتل فيها العبد بغير ما كتب الله، وليس المواطن التي فيها الامن يحيا فيها العبد ولا يموت ويمنع ما كتب الله، بل ان كتاب الله غالب سواء في مواطن القتل او في مواطن الامن. قل لو كنتم في بيوتكم، يعني في بيوتكم، يعني في مواطن الامن بعيدا عما تظنون انه مجلبة للايه، حتى لا تقولوا اننا قد قتلنا بغير قدر الله واننا قد جررنا على انفسنا ما لو لم نفعله لما كان، حتى لا تقولوا هذا، لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، يعني الذين قتلوا في الميدان. الذي قتل في الميدان مات بأجله ولم يسبق بالقتل أجله، مش فاهم عليه أسبوع ولا شهر ولا سنة. فإذا قدر الله لعبد أن يموت سنة 1000 أو 2000 أو 1000 وكذا أو 1400 وكذا، فإيه؟ لن يتأخر عن ذلك لحظة ولم يتقدم، لأن سابق علمه لا يضل ولا يجهل، مفهومة دي؟ فهو أجاب عليهم قل لو كنتم في بيوتكم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، عليم بالمعتقدات التي رسخت. فان خرج منك الكلام وانت تضمر معتقدا باطل فالله عليم بما في الصدور، وان خرج منك الكلام وانت تضمر معتقدا صحيحا فالله عليم بما. اذن فقضيتك ان تضبط معتقدك على ما يحب الله ويرضى. فهم لما قالوا لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا، لم يقولوها على سبيل تفويض الامر لله، انما قالوها على سبيل ماذا؟ على سبيل الاعتراض. يبقى ده اول دليل اورده. يبقى ده مقولة من؟ مقولة المنافقين. يعني ايه مقولة المنافقين؟ يعني مقولة الذين فسد معتقدهم وظنوا بالله غير الحق ظن الجاهلية. يعني مقولة الذين لم يؤمنوا بالقدر. يعني مقولة الذين لم يحققوا الإيمان الذي يرضي الله عز وجل. فجاءت لو معبرة عما في قلوبهم، جاءت لو معبرة عن اعتراضهم. يبقى إذن هو مش فساد لو، إنما فساد المتكلم بلو. ليس الفساد فساد لو، إنما الفساد فساد المتكلم بلو. مفهوم؟ واضح كده؟ طيب ننظر في الأسئلة بقى عشان الوقت. هناك أسئلة متعلقة بالقدر يا إخوان، متعلقة بالكلام اللي ذكرته في القدر، وأنا أحيل الإخوان جميعا أي سؤال متعلق بالقدر. سؤال مثلا واحد يقول قال عمر يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ما تقول في أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه؟ ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ما في معناه، ما في معناه أحاديث صحيحة صلة الرحم تزيد في العمر أو ما شابه؟ فكل هذا موجود مقتضاه موجود في ماذا؟ كل هذا موجود مقتضاه في موجود المقتضاه في طيات شرح العقيدة الطحوية. أرجو من فضلاتكم إفادتي في هذه الأمور. يعني إيه بعض التساؤلات تفيد النساء، عندي سلسلة بها سبيكة بحجم عقلة الأصبع مرسوم عليها الكعبة، هل يجوز تدخل بها دورة المياه؟ لا بأس، مرسوم الكعبة أو مرسوم المسجد لا يمنع من دخول دورة المياه به، لكن الذي يمنع هو أن يكون عليه ذكر الله أو اسم الله عز وجل، ذكر الله آية أو لا إله إلا الله أو آية الكرسي أو ما شابه. برضو المسائلة بتسأل هل يجوز ان هي تصلي بعد ما تصلي تخلع الخمار تقول الأذكار تقرأ قرآن من غير خمار؟ يجوز لها ذلك، لأن ما يشترط من ثياب للصلاة، لا تشترط لأذكار ما بعد الصلاة ولا تشترط القراءة، بس بشرط أن يكون قراءة القرآن على طهارة. قراءة القرآن على ايه؟ على طهارة. أيضا ارتداء السواد، سئلت كثيرا من الإخوة والأخوات في ارتداء السواد، يعني المرأة تلبس الزي الأسود، هل هذا واجب وهل غير محرم؟ الذي ينبغي أن نعلمه الأسود حديث عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى أكفف مروطهن. المرط اللي هو زي الملاية، عارف الملاية البلدي ده اسمه مرط، يعني ملاية كبيرة كده كانوا بإيه بيضغطوا بيها أو يلبسوها زي الملاية البلدي عندنا كده، عمدنا الى اكثر جابوا المروط الثقيله اللي مشها ثقيل وقطعوها نصين، الملايه دي الكبيره دي راحوا قطعينها نصين، فاعتذرنا بنصف او تدرعنا بنصف، يعني مش زي من تحت يعني، واختمرنا بالاخر، على انهم لسه ما كانوش عملوا هدوم، ما استنتش بقى منهم واحده تروح بورسعيد تجيب لها شويه هدوم ولا تروح المسك ولا يروحوا فين العتبه. عندما قالت سمعنا واطعنا، زي ما تقول لواحدة الحجاب تقول لك ده انا جايبه هدوم والدولاب مليان هدوم، لما دوبهم في ده كم واحدة من يجيب على كم واحدة، انا عندي 60 واحدة من يجيب ومش عارفه كم واحدة بنطلون، فبالتالي ما تدوب البنطلونات، نقول لها استجيبي لربك قبل ان يأتيك الموت بغتة وانت لا تشعري. طب والهدوم دي البسيها للدولاب، انا مش متجوزة، يعني احتفظي بيها حتى تتزوجي ثم البسيها في بيتك لزوجك، مش البسيها بيتك وتطلع بيها البلكونة، لا للزوج. ففي الحديث قالت عائشة رضي الله عنها عمدنا الى اكتف مروطهن فشققنها نصفين فاعتذرنا بنصف واختمرنا بالاخر، فصلينا الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا فلم يعرفن احد من الغلس وكأن على رؤوسهن الغربان. ليه؟ فقالوا وهذا دليل على انهم لبسن السواد، ما دام انه على كان يبقى ايه، كان واحده متغطيه كلها، فيبقى كان راس من راسها من فوق كده على جسم، كان واحده جسم فوقها غراب، راسها عامله ايه كان جسم فوقه وكأن على رؤوسهن، وده دليل على مشروعيه النقاب بل ووجوبه لمن قال به، لمن استدل به يعني. ليه؟ لانهم لما حققوا الايه فده ما ايه مناط الايه، يدنين عليهن من جلابيبهن، مع وجود الخلاف في مساله حكم النقاب، مفهوم؟ فيبقى لبس السواد. لكن انا اقول للمراه، اي امراه يعني لبس السواد اوقر واحب ومع عدم مدعاه لل، لكن يا اخوان او احب اقول مساله او يعني تنبيهات. يحزنني جدا ان تجد المراه قد لبست خمار ابيض على خمار ابيض على نقاب اسود مثلا، او خمار اسود ونقاب ابيض مما، لكن هذا ليس حرام، لكن في وقت يعني مساله لفت النظر والنظر اليها، لكن هذا امر يعني من الفضيله، انا ادعو اليه من باب الفضيله وليس ادعو اليه من باب الايه، من باب الوجوب او من باب المنع والتحريم. لكن الذي بقى امنعه ويمنعه الشرع يعني ادل عليه واذكر به، هو ان هناك كثير من النساء تلبس النقاب الى نصف وجهها. النقاب المصري هذا فتنة، النقاب المصري ده لكل الاخوات الا من رحم الله يلبسونه فتنة، لانهن لسن به منتقبات. المرأة تلبس النقاب تجد يعني جزء من الجبهة والحاجبين والعينان كاملتان تبدوان منه، ويمكن المرأة قد تكون شكلها لا يسر، وعندما لا يظهر منها إلا عيناها، عندما لا يظهر منها إلا عيناها قد يكون في ذلك مدعاة إلى النظر، واضح؟ والعينان موطن حسن في الرجال والنساء، موطن حسن في النساء والإيه؟ خاصا في النساء، فلا ينبغي ذلك. المرأة المنتقبة تغطي بمعنى لا يظهر شيء، واضح؟ وتخرق خرقا في العين اليسرى لترى منه، أو خرقان، خرقان، خرق هنا وخرق هنا. لكن النقاب الذي أرى هذا أنا أبرأ إذا الله منه، وأعد النساء ألا يقعن فيه. هذه واحدة. الثانية أن تجد النقاب، نقاب المرأة بيعمل قطعة من القماش، أنا والله الذي لا إله وأسأل أن يغفر لي ولكم، يقع عين، تقع عيني على خد كثير من النساء المنتقبات، يعني واحد يكون يسير في السيارة ويبقى ماشي مثلا كده، فعرضا بينظر أمامه فيقع نظره، فترى يعني صفحة الوجه كلها بادية من جانب النقاب. لماذا؟ لأنها تجعل النقاب قطعة قماش يسيرة غير سابغة وغير ساترة، فلا هي منتقبة ولا غير منتقبة. وهذه التي قال فيها النبي كاسيات عاريات، طبعا هذا يقول كاسية عارية لأن لبسها طويل ومجرجر، انت كاسية عارية في هذا الجزء، والحكم الذي ينطبق على الجزء الكل ينطبق على الجزء. فهذا النقاب مما أبرأ إلى الله منه، ومما يعني أعب نفسي والنساء أن ألا يقعن فيه. أيضا من الأمور التي تقع فيها كثير من النساء أيضا مسألة أن يبقى الجلباب ضيق، تبقى لابسة نقاب وخمار طويل ولابسة جلباب تكاد يعني تسير فيه يتجسد نصفها الأسفل، هذا يعني منافي، منافي للحجاب، لأن الحجاب من شروطه ومن مقتضياته أن يستر بدن المرأة بحيث لا تبدو النحيفة نحيفة والبدينة بدينة إلا من هيئة الثياب، يعني الثياب كبيرة كده واحدة ضخمة لكن يا ترى المقعدة حجمها قدر إيش وفخذها وما شابه، هذا مما لا يصح أبدا لأن ده فتنة، وكيف هي تستره ثم تلبس الضيق الذي يجسمه ويجسد حركته. أيضا تجد المرأة قد لبست الطويل ومع ضيقه جعلت فيه شقا من أسفل فيبدي ساقها كله أو نصف ساقها أو بعض ساقها. كذلك تلبس المرأة الواسع والفضفاض والأسود ولكن على سنة الرجال، إيه سنة الرجال؟ إلى نصف الساق أو إلى الكعبين. معلوم أن سنة النساء هي إيه؟ الإسبال، سنة النساء الإسبال، يعني يبقى إيه؟ مدلدل على الأرض، بالعمية كده مدلدل على الأرض. وسنة الرجال أن يكون إيه؟ أن يكون إلى الكعبين كأقصى حد، فالإسبال محرم. يعني السراويل بتاعتك والقميص بتاعك ما تخلوش أقصى حاجة إلى إيه؟ إلى الكعب اللي أنت بتسميه بز الرجل ده، ده أقصى حاجة، ما زال فهو في النار، فلا صح، فلا صح أن إيه؟ لا صح أن تسبل، لا صح أن. يبقى دي ملحوظات ينبغي أن تنتبه إليها الأخوات، لأن للأسف الشديد هذه الأمور تنقص من أجزها، وقد تحملها من الوزر، وقد تجعلها في زمرة الكاسيات العاريات التي توعدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكون فتنة. والمرأة تحتجب لماذا؟ لأنها تسأل الله ألا تجر على مسلم ذنب، كأن المرأة خارجة تقول اللهم لا تجعلني فتنة لأحد. لكن لما تبقى نص وشها، نص وجهها، نص وجهها والعينين ومكحلاهم، وبعدين لابسه المجسم ولابسه المشقوق ولابسه القصير، وتلاقي عمالة تلاطة في المواصلات وتنزل من تجري هنا وتجري هنا، وكأنك بتتفرج على يعني أمر، نسأل الله أن يعافينا منه. أيضا من الأمور اللي حب أنبه عليها بالنسبة للزمان وفرض الوقت، دخول العصر من ذي الحج ويشرع صيامها. ففي الحديث عن عائشة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام 9 من ذي الحج، بصيام 9، هو حديث حسن، فيجوز صوم 9 من ذي الحج. وإن لم يدرك العبد فيصوم عرفة، فيصوم إيه؟ عرفة، واضح. وهذه الأيام ينبغي أن يكثر فيها العبد من يعني العمل الصالح. أضف إلى هذا إلى أنه من نوى الأضحية، من نوى أن يضحي، من نوى أن يضحي، فمن السنة أن لا يأخذ من شعره ولا أظفره شيء حتى يضحي، تشبها بالمحرم في الحج إذا دخل العشر من ذي الحجة، فلا يأخذ شيئا من أظفره، يعني لا يحف شارب، ولا يحلق شعره، يقص شعره، ولا ينطف إبط، ولا يحلق عانة، وما شابه، واضح. يفعل هذا إن شاء الله لآخر يوم من إيه؟ من ذي القعدة. وإذا دخل العصر الأواخر يبقى إيه؟ ده على سبيل الندب، يعني على سبيل السنة. هذا لمن هو تولى الأضحية، مش العيلة، مش العائلة كلها. يعني أنا مثلا نويت أضحي عن نفسي وأهل بيتي، أسأل الله أن ييسر لنا ذلك ويتقبل منا، فيبقى إيه؟ يلزمني أنا، مش يلزم امرأتي وأولادي، يلزمني أنا وحدي، واضح. فأمر لا يفوت المسلمين، لا يفوت المسلمين. أن والأضحية واجبة على القادر، على خلاف في ذلك، وإن كان على أنها على يعني على أصح ما أميل إليه أنها سنة آكدة لترك ابن عباس لها وكثير من الصحابة رضوان الله عليهم. ما حكم استعمال مرقة الدجاج المنتشرة حاليا؟ أنا قلت يا أخوان إنه كل الذبائح التي مصدرها الإتيان من الخارج لا تؤكل، ليس من باب منع ذبائح أهل الكتاب، ولكن من باب منع ما تعلق به احتمال الذبح وغيره. الأصل في اللحوم المنع، الأصل في الذبائح المنع ما لم، الأصل في اللحوم والمذبوحات كاللحوم ليك اللي هو الطعام لحمي، المنع ما لم يصر ذبيحة شرعية، أي لحم له شروط حتى يحل. مش الأصل فيه، يعني إيه الفرق؟ إنك أنت لو لقيت قطعة لحم جنب الحيطة، ولو لقيت خيارة، الخيارة الأصل فيها الحل، لا يشترط لها شروط حتى تحل، واضح؟ لا يشترط لها شروط. لكن قطعة اللحم هذه تقول لعلها ميتة، لعلها كذا، فإيه؟ ما تقدرش، فبترميها. فاللحوم التي تأتي من المستوردة يعني قد تكون ذبائح وقد تكون منخنقات، موقوذات، مترديات، يعني ميتة. طيب إذا صار اللحم مشكوكا في كونه مزكا أو ميتا، فالأصل المنع. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرسلت سهمي فوجدت عنده صيدين، سهمي وسهم غيره، بس مش عارف بقى يا ترى السهم ده، هو مش معلم السهم ابويا. فقال: دعهما، سميت ارسلت سهمك ولم ترسل اخر. قال: سميت على سهمك ولم تسمع الاخر. وفي حديث اخر قال: اني ارسل كلبي فياتي بالصيد ومع فاجد عنده صيد اخر. فقال: قال دعهما دعهما، يعني الاثنين مع ان في واحد فيهم يقينا حلال. ارسلت كلبك ولم ترسل الاخر، ارسلت كلبك المعلم الذي علمته كيف يصطاد وسميت معه. فدل هذا على انه عندما يوجد لحم مشكوك فيه فالاصل فيه المنع. فلو حتى واحد يقول يا اخي يمكن يكون بيذبح، نعم يمكن يكون بيذبح، لكن ما دمت لا تدري ولا تعين المزكى من غيره فيمنع كله. فده مش من باب منع ذبح اهل الكتاب، يقول لي في رساله ها والشيخ فلان قال وذبح اهل الكتاب على العين والراس، لكن هذه ليست ذبح اهل الكتاب، انما هذه ميت اهل الكتاب. فالكلام مش متعلق بالمرقه، مرقه الدجاج، الكلام ده متعلم باللانشون والبلوبيف والمصنعات، اللحوم كلها لانها تصنع من اللحوم المستورده. طبعا ده مش عشان مرض جنون البقر وجنون لا، انما ده من باب حكم شرعي، مش مساله صحيه، لكن هي مساله ايه؟ شرعيه. واحنا طبعا المسائل الشرعيه ما بتهمناش يا عم، كل وربك يسهلها، لكن لما بيجي مرض يقول لك لا لا ما تاكلش. ليه يا عم ما تاكلش؟ يقول لك ده فيها مرض. وبعدين ده كمان الشيء كان بيقول حرام زمان، بقى زمان زمان كان بيقول حرام زمان. برضه مساله الجماعه الثانيه، هل يجوز اقامه جماعه ثانيه بعد الجماعه الاولى في نفس المسجد؟ نعم يجوز. كل الادله المانعه من الجماعه الثانيه هي في وجود المسجد الجامع، قول الشافعي وغيره، وفعل الصحابه كمصعب وانس وغيرهم، كلها في ماذا؟ فيما يتعلق بالمسجد الجامع عندما يكون هناك خليفه، فاما هو يؤم واما من ينوب عنه. كل مسجد زي كده ما بيؤمش فيه بقى واحد زي راجل طيب ده ولا واحد زي ده ولا زي كده الناس الغلابه، لا، بيبقى واحد عن منوب عن الامام، فلا يصح ان تخرج عليه ولا تختلف عنه، فلا يصح ان تجعل جماعه ثانيه لانها ذريعه الى الاختلاف على الامام. لكن صلوا في مساجد النواحي جماعه ثانيه لمسعود وغيره، لماذا؟ لانها ليس فيها هذه الايه العله. فهذا حكم ليس اصلي. اضف الى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يتصدق على، لان هذا لم يكن فيه هو الامام وازمه، مفهوم؟ فمسألة الجماعة الثانية ليس كما تقول. ورجع كلام بتاع تمام المنة، كلام الألباني رحمه الله والآثار في ذلك، مفهوم؟ يعني المسألة ما تبقاش بالإيه؟ بالصورة اللي هو أيضا بعض الناس فهمت من درس من باب الماضي، باب الماضي ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فيقول لك أنت قلت يا شيخ انه لما يكون في واحد، الواحد ده ممكن يكون يعني هيأذيني الطفه حتى تحول، ففي راجل بيجي ما بيمشيش في الشغل لما اخد فلوس، ففهم ان معنى الملاطفه اللي هي الدفع بالتي هي احسن الرشوه وتاكيل المال بالباطل، وان الراجل ده بيخلص له فلوس فيدفع بالتي هي احسن. ادفع ايه؟ ادفع الفلوس بالتي هي احسن. طبعا ده كلام يعني والله يا اخي حاجه عجيبه جدا. يعني انا طبعا يعني اعتذر للسائل عن هذا الفهم، واقول انما مراد الكلام برضو عشان يكون حد برضو فهمه، وكم من عائد قولا سليما وافته من الفهم الايه السقيم. فدايما هو افة القضايا الفهم مش الكلام. طبعا وان كان في افة في الكلام، نسأل الله يعافينا واياكم، انه معنى ادفع بالتي احسن ادفع بما يرضي الله، تصرف بالتصرف الذي يرضي الله. ايه اللي يرضي الله؟ ان كنت ذو قوة فادفع بالقوة، وإن كنت ذو ضعف فادفع باللين والمداراة، لا تفعل باطل. مش احنا قلنا الفرق بين المداراة والمداهنة ايه؟ المداراة ان تسكت عن انكار الباطل بحيث لا تقول بباطل، والمداهنة ان تسكت عن انكار الباطل بالباطل. وضربنا مثال واحد مثلا شايفه انت شديد، تقول له يا اخي لو سمحت يعني بالراحة الامور سهلة، انت راجل بتقوم بعملك، احنا ما عندناش اعتراض ان انت تقوم بعملك، ولكن الامور ايه بالراحة ما يش بشدة كده. والاخر يطعن في الدين، تقول له والله كلامك صح صحيح يا اخي، وتقول ايه انا بكتفي شره، لا هذه ايه ود لا تدهن فيدهن. ولكن المدراء قلنا ايه ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، وبوض البخاري باب المدراء في الدين، وهو الرجل بئس اخو العشيرة الى اخره. فمحدش يفهم يا اخوان ان معنى الملاطفة ومعنى اللين ومعنى المداراة ومعنى الدفع بالحسن ان ده معنى فعل الباطل من رشوة، تأكل مال بالباطل، مخامم، موافقة على الباطل، تعاون على الاسم والعدوان. واحد يقول لك والله انا لازم عشان رئيسي ادفع بالتي احسن، انافق رئيسي واعمل من المبطلات عشان خاطر يرضى عنه ويديني حوافز والشيخ قال يدفع بالتي طبعا ده لا لا يسمى لا تكون حسنة عند الله الا اذا كانت ايه على وفق ما شرح. فده سؤال اثر قضية يعني. شوف سؤال اختي منتقبة وزوجها لا يصلي هل هذه العشرة تجوز؟ لا يجوز. تارك الصلاة كافر كفر الاكبر يخرج من الملة حتى وان كان تاركها ايه تكاسلا. فهي لا تحل له ولا يحل له حتى يتوب ويصلي. فهي تمنع نفسها منه وتقول له حظ الله بيني وبينك. يقول لها طرد بره وما تلزمنيش. تصبر على دينها لعل الله يحول قلبها به. السائل بيسأل بيقول لو انا دلوقتي صليت خلف امام الوتر. صلى الوتر خلف الامام والامام نوى ثلاثة وهو قد نوى ركعة واحدة. فهو نوى ركعة وجي يسلم بعد الركعة لا الامام بيجيب الايه يعمل ايه؟ له ان يكمل مع الامام لان افعال الخير يجوز الزيادة فيها على من تويت منها. يجوز والانتقاص على من تويت منها. ممكن الان وصل اربعة فيحدث عارض فاكتفي باثنتين ده في الايه في النافلة. في النافلة على تفصيل مش هذا محل بس عشان ايه الجزئية دي اللي هي مسألة ايضا اسئلة في مسألة الصلاة وراء الحليق والمدخن ووراء. المعلوم يا اخوان ان العدالة ليست شرط في الامامة. العدالة ليست شرط في الامامة يعني ايه؟ يعني المدخن والحليق هو صلاته من حيث الحكم الفقهي تصح لكن من حيث المولاة والمعاداة ومن حيث البراءة والانكار ينبغي الا تصلي خلفه وتبحث عن امام غيره. لكن لما نيجي نقول طبعا نقول يعني ايه الحكم الفقهي يعني المولاة نقول له يعني لو انا دخلت مسجد ولقيت الراجل حليق بيصلي اسيب الجماعة واصلي لوحدي؟ لا اصلي خلفه لان صلاته صحيحة الحكم الشرعي صحيح فلا ينبغي ان ابطل ما. لكن لو انا ده امام راتب بالنسبة لي وهو اللي بيصلي في المسجد اللي تحت البيت او اللي في الشغل او ده يبقى انا ايه لا اتخذه اماما راتب وابحث عن امام عاجز واضح. لكن العدالة ليست شرط في الامامة ليست شرط في الامامة مفهوم. برضو سائل يسأل يقول طبعا صحة الحديث صلوا وراء كل بار مفاجر الحديث لا يصح الحديث ولا ولكن ليس معنى هذا ان بطلان الحديث لا يمنع المسألة لانه الكلام الذي اقوله هو من شروط الاتمام. النبي صلى الله عليه وسلم لما شرط شروطا لمن يؤم لم تكن اكثر من ان يؤمكم اقرأكم يؤمكم اقرأكم. طيب واحد امي وبيعرفش يقرأ قرآن وبيخطب وبيدي دروس منه جزاك الله خيرا ان تخطب وتعطي دروس لكن لا تخطب جمعة ولا تصلي امام بالناس ما دمت لا تحسن لكن لا مانع انك تجلس بعد الصلاة وذكر على قدر ما استطعت. واما الايات فينبغي ان تحفظها جيدا حتى تقولها لكن ذكر حتى ولو بمعنى الاحاديث ولو كلاما قريبا قرب المعاني من الايات يعني يقول والله مثلا الاية الفلانية وتقولها وانت قرب على قدر ما تستطيع لان هذا لكن لا تتصدر الابانة ولا تتصدر خطابة الجمعة وانت على جهل وامي لان هذا موطن استفتاء الناس ليك. وطبعا مع الجهل واستفتاء الناس ليك قد يجرك هذا الى ايه الافساد اكثر من الاصلاح. عندما تقام الصلاة والمصلي يصلي نافلة ما الذي يجب عليه اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا اذا الزمه ان يقوم. طب لو هو في التشهد الاخير لك ان تتمم عملك على اختلاف من الفقهاء الحقيقة جمعا بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم اي محمد اي سورة محمد. فهنا اذا قيمت الصلاة فلا صلاة يبقى اذا كنت انت في الصلاة بحيث لا تقوم الى الجماعة يبقى اذا دي لا صلاة اللي انت بتعمله اثناء الجماعة ده ايه لا صلاة يبقى مش لا ابطال مش متعارض ولا تبطله. فاذا كنت يعني تنهي حتى تصوى الصفوف فلا بأس ان تتم تتم. لكن اذا كنت لسه قدامك ركعة او بقية الركعة او مشابه فايه يبقى تخرج من صلاتك اذا قيمت الصلاة فلا صلاة الا. برضو سؤال خطير حكم من يعلق مصحف للمولود يريد منه البركة للمولود. هذا يا اخوان هذا تميمة ومن تعلق تميمة فقد اشرك. من تعلق تميمة فقد لا يصح ذلك ابدا لان المولود لن يقع فيه مش كده ولن يرزق برق التلاوته، لكن ده هو موجود كده. وليس هذا من الوجه الذي أنزل الله له الكتاب، فليحذر ذلك. لأن هذا لما واحد يقول يا شيخ يعني مثلا بعض العلماء أجازوا الاستشفاء بمكتوب القرآن على البدن أو تحت الوسادة أو مشابه، مكتوب القرآن يعني زي المصحف، يبقى معاك المصحف تحطه في جيبك يبقى ايه، يقولك ده نفس القرآن كمكلوب أو كمكتوب، هو الصحيفة اللي فيها القرآن دي فيها بركة. نقول هذا الكلام وإن قبله البعض فلا أقبله من باب سد الذرائع، لأنه سيكون ذريعة إلى ماذا؟ سيكون ذريعة إلى الإشراك بالله. إزاي؟ أنت بتشوف الناس بتروح للدجالين ويعمل حجاب ويحطوا في جلده ويحطوا للمولود، وفاكرين احنا زمان لما كانوا بيحطوا لنا على صدورنا الكيس اللي فيه الحبوب وفيه الرده وفيه المعادن العمله المعدنيه والنقود المعدنيه وغير ذلك، منعا للعين والحسد وما شابه، من باب الدجل ومن باب ما اعتدوه الناس. والحمد لله قد عفى الله الناس من هذا الا القليل، ونسال الله يتم نعمته علينا بالهدى. فدي مسائل يا اخوان. ايضا حكم السبرتو، طبعا ده كلام يعني تعرف ان حكم السبرتو ممنوع الاستعمال وممنوع التعامل معاه، مش من باب انه نجس، يقول لي مع العلم انه غير نجس، ده مش من باب النجاسه، من باب فاجتنبوه فاجتنبوه. ربنا سبحانه وتعالى منع مع علينا ان احنا نخالط النساء الاجنبيات، وما تلمس امراه اجنبيه، مش عشان هي زي البول والغائط، لو لمستها هتعكك، وليس لأنها نجسة، لكن منعها الله كحكم شرعي أن المرأة الأجنبية منها لا تحل لك. أنت ما جيش واحد يقول لي استبرت، نقول له لأنه بقى ليه فاجي تاني بو، سواء بقى أنت تعتبره نجس وتعتبروش نجس، لكن حكم التعامل معه الاجتناب، والاجتناب يقتضي عدم الاستعمال في الوقود. يقول لك أنا بولع فيه، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما ينفعش في العطور، ما ينفعش لهم بالموبيليا وما شابه. رجل عقد على امرأة، المعقود عليها يا اخوان لما تطلق، يعني واحد كاتب كتابه وبعدين زعل معها، هنجيب القط، لا مش هنجيب القط، ما هنجيب النحاس، مش هنجيب النحاس، انت طالق في داهية، يعمل ايه الراجل؟ سبحان الله العظيم، الطلاق كثر جدا، مما يدل على ان الشياطين تستفزنا، لان اكثر ما يرضي الشيطان والعياذ بالله الطلاق. يعني اعرف اخوات كثيرات طلقنا قبل البناء، لازم تجرب الطلاق تدوقه، سندوب المسألة ايه، وهذا ليس من الرجولة بل من الحماقة، لان الرجل ليست رجولته في ان يطلق وبعدين يرجع يعيط، يا عم الشيخ ما طلقت اعمل ايه، ورأيته والله رأيته بأمي رأسي رجال ذو طول وعرض يبكون بدمع العين، لانه طلق امرأته الثالثة ويبحث عن مخرج وعنده ولا اولاد، ويقول لك هعمل ايه، طيب والعيشه اللي بيننا، طب والعيال، ويعيط يظن ان الدمع سيجد له ايه حكما. فتقول له طيب ما فين الرجوله اللي كانت عندك ساعه ما قلت لها انت طالق، اين الرجوله؟ لم يجعل الله الطلاق عصا في يد الرجل يضرب به المراه، انما جعل الله الطلاق مخرج عند استحاله العشره على وجه يرضي الله، ساعه ما تلاقي انت فتنه ليها وهي فتنه ليك قول لهم يا بنت الناس حتى لا نهلك انت طالق. لكن بقى كل ما تتغاظ منها تقول لها انت طالق، وبعد شوية تلاقي انت اتغاظت فتريد ان تكويها، فما يكتوي بالنار الا انت. طبعا في واحد احمق من انه يكوي نفسه، مسك نار يكوي نفسه، دي احمق من كده، نسأل الله العافية. فلو طلقها وهي معقود عليها، هذه تسمى بينونة صغرى يلزم فيها عقد جديد، واضح؟ وتعد طلقة على المذهب الصحيح، تعد ايه؟ طلقة على المذهب الصحيح. لو خطيب الجمعة بيخطب انا اتاخر وطلع واحد وجنب الخطيب وهو الاذان بيؤذن، يلزم تقديم الامام الراتب، يلزم تقديم الايه، كما تاخر ابو بكر في الصلاه للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس مقام المنبر باولى من مقام الصلاه. ماذا افعل اذا رايت رجل يسرق، رجل في الاتوبيس، او رجل يقف وراء امراه بمنظر قبيح ويفعل ما يغضب الله، فان سكت انا فاحسب اني جبان، يعمل ايه اللي زي ده؟ من راى منكم منكرا فليغيره حسب مقتضى المساله. يعني مثلا اما يذكر الناس ويقوم الناس عليه ليعنوا عن المنكر، واما يذكر المراه التي يفعل بها، واما يعني يذكر ان هناك سرقه. يعني مثلا انت مش قادر تقول او تمنع اللي بيسرق، تقول مثلا في يعني يا ناس في ناس بتسرقكم حوش وبتسرقوا كل واحد ياخد باله من جيبه مثلا. المهم ان انت ايه ما يبقاش فحسب المقتضى. لكن لو وجدت ان الامر فيه هلكة اعظم من مصلحة رد المسروق فلا بأس ان ايه انت وانت ان تسكت، لان هذا سكوت محمود. برضو سؤال واحد بيسأل هل يصح ان يشتري حاجيات من سوق الخميس علما بان فيه مسروقات؟ المسألة ينبغي ان تعرف ان السوق الذي يظن انه يبيع مسروق لا يصح ان شراء منه. يعني لما يغلب على ظنك ان البضاعة دي مسروقة لا يصح ان تشتري منه. فاذا انت تجري هذا وتقول والله ده انا عارف ان في حاجات هناك بتباع مسروقة، طب واحد يقول يعني سوق الخميس ما ننزلوش مثلا، يعني نقول لا في اشياء يظن معها سرقة. يعني تروح تلاقي واحد بيبيع تسجيل واقف بتسجيل كده على الرصيف معوش من علبته ولا وجديد خالص التسجيل، وهو منظر واخد دشنا هنا وبيبيع تسجيل. ايه يا عم التسجيل ده؟ تسجيل تمنه 1000 جنيه وهو بيبيعه مثلا ب150 جنيه. يبقى ده ايه؟ مش توكيل بقى بتاع اللي جاي مثلا من الهند ولا بتاع ولا، انما ايه؟ لكن واحد بيبيع قماش وكل يوم بيقع بالماء وعنده كميات من القماش كثير، او بيبيع خضار او بيبيع بسط ولا، يبقى ده ايه؟ هذه مظنة سرقة. فعندما يغلب على الظن ان هذا مسروق لا يجوز ايه؟ شراء بحال من الاحوال. ففي اسئلة بتبقى يعني برضو سأل بيقول اذا تقابل المسلمين بسيفيهما فالقتل والمقتول في النار، ايه وجه هذا مع الاية لما شرحت الاية في مسألة الخلود؟ طبعا فالقتل والمقتول في النار، ثبوت النار لا يقتضي ثبوت الخلود، واضح؟ ثبوت النار لما نقول من لا يدخل الجنة كذا، من كذا فهو في النار، من زاد على الكعبين فهو في النار، ده معناه هو كافر؟ لا، هو في النار، ثبوت العقوبة يعني. طبعا واحد ذكر قضايا الحقيقة غريبة جدا، أرجو التكرم بشرح قضية تكفير عامة الشعب، أنا ما سمعتش عن باب ولا مسألة اسمها تكفير عامة الشعب، فما أعرفش اللي كاتب ده بقى مخبر ولا كاتب ده إيه، ما أعرفش. السؤال أسئلة عجيبة جدا يعني، واحد بيبقى إيه ده؟ زي ما يكون كده جاي عايز يشوف الله. والله إحنا يعني المسألة بالنسبة لنا ديننا في العلن هو ديننا في السر. ديننا في العلن هو ديننا في السر، ولن يرضى عنك القوم أبدا، لا الله عملت إيه. فنسأل الله أن يهدينا للحق ويجعلنا ممن يقول بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم، نسأل الله عنه. فليسأل يا أخوان، يسأل أسئلة يعني من باب سؤال استبيان، مش واحد بيقول لك تكفير عامة الشعب، يعني اللي كاتبه تحس إنه زي ما يكون إيه من مجلس الشعب، يعني في مسألة في الدنيا اسمها تكفير عامة الشعب.